ثم أما بعد، لازلنا مع الأصل الثاني الذي ذكره المؤلف بعد الكلام عن الأصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. جاء الكلام في الفصل الثاني عن معرفة دين الإسلام، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة أي وجوب معرفة دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، وهو الدين الخاتم الذي لدين بعده، وهو الناسخ لجميع الأديان، ورسوله هو الخاتم لجميع الأنبياء والرسل، وكتابه الذي جاء به وهو القرآن هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب التي سبقته. فلا دين بعد دين الإسلام، ولا نبي بعد نبي الإسلام، ولا قرآن بعد القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. هنا لم يكتفي بقوله معرفة دين الإسلام، وإنما قال بالأدلة، لأن هذا يتعين على الإنسان المسلم أن يعرف الشيء بدليله، لأن معرفة الدليل يزيد المرأة إيمانا ويقينا وانقيادا تاما كاملا لما يؤمن به. ولهذا كان العلماء أشد رهبة وخشية وخوفا من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفرق بين الخشية والخوف، الخشية تبعها الله عز وجل للعلماء. لماذا؟ لأن الخشية كما يقول العلماء هي خوف مقرون بعلم، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء. ولا شك أنهم إذا كانوا يخشون الله فهم يخافونه، لكن قال إنما يخشى، لأن الخشية أفضل من الخوف، فهي خوف مقرون بعلم. فلهذا كان العلماء أشد خشية لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى هذه الأمة وأعلمهم بالله وأخشاهم الله، لما سمع النفر الثلاث أنهم أرادوا أن يعتزلوا، أراد أحدهم أن يعتزل النساء فليتزوج، وأراد الآخر أن يصوم فلا يفطر، وأراد الآخر أن يصلي في الليل فلا ينام، فقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، صلوات الله وسلامه عليه. فذكرنا أن معرفة الدليل، معرفة الشيء أو معرفة الحكم بدليله، هذا يكون أفضل وأكمل وأتم. ولهذا فرق بين العالم والجاهل، فالعالم هو الذي يدين بدين الله عز وجل بعلم وبصيرة، أو يدعو إلى الله على علم وبصيرة ويقين، أي عن علم ومعرفة. بينما الجاهل يتبع، الجاهل يعرف الحكم وهذا مبلغ علمه، وهذا لا يطالب مثلا العامي بمعرفة الدليل، وإنما هو يقلد، وهو كما يقول العلماء على مذهب من يفتيه، يعرف الحكم ولا يحتاج لمعرفة الدليل. وإن كان لديه شيء من العلم والفهم والفقه طلب بمعرفة الدليل، لا يجتهد لأجل أن يستدل على حكم لأنه ليس أهلا له، ولكن إذا اتبع قولا يعرف دليل ذلك القول أو دليل ذلك الإمام حتى يكون اتباعه له على علم وبصيرة. فالمؤلف رحمه الله ذكر في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو لما شرح الإسلام ذكر الأدلة. وطبعا في رسالته هذه المختصرة الموجزة لم يحصر الأدلة التي تكون في مسألة من المسائل التي استدل بها، وإنما يذكر دليلا واحدا أو اثنين ولا ينسى عن ذلك، وقد يكون هذا الدليل من الكتاب، وقد يكون من السنة، وقد يكون معا، علم الكتاب والسنة، وغرضه في ذلك التمثيل، يعني أن يصور مثال واحد لكل مسألة استدل لها. فهو لما ذكر في الفصل الثاني هذا معرفة الإسلام بالأدلة، أولا عرف ما هو الإسلام، لأنه يعني قال معرفة الإسلام بالأدلة، فعرف الإسلام فقال هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له، أي انقياد لله عز وجل بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا إذا قيل لك ما هو الإسلام تجيبه بهذا الجواب، ما هو الإسلام؟ قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. إذا قيل لك ما هو الاستسلام؟ قال الاستسلام هو الانقياد، بمعنى أن يستسلم العبد الذي يدعي الإسلام لله عز وجل استسلاما شرعيا، أن يذل له ويخضع. بما يخضع؟ بالتوحيد الذي أمره به، والتوحيد هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أمور التوحيد. وأمور التوحيد هي توحيد الألوهية، أي توحيد الله عز وجل في جميع أنواع العباد، فلا يدعو مع الله غيره ولا يصرف لغير الله شيئا أو نوعا من أنواع العبادة، كما يوحده أيضا في صفاته وأسمائه، ويوحده في ربوبيته وملكه وأمره سبحانه وتعالى. فقوله الاستسلام لله بالتوحيد بمعنى أن يستسلم العبد لله عز وجل استسلاما شرعيا يذل له ويخضع بجميع أنواع التوحيد، سواء كان توحيدا في الألوهية أو كان توحيدا في الربوبية أو كان توحيدا في أسمائه وصفاته. فهذا هو الاستسلام الشرعي المطلوب الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر عليه. أما الاستسلام القدري فهذا لا يثاب عليه الإنسان، لأن الكافر يدخل في هذا النوع من الاستسلام، كون الإنسان لا يستطيع أن يغير نواميس الكون، وقد لا يستطيع أن يخرج من أقدار الله سبحانه وتعالى التي تجري عليه. قال الله عز وجل ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل ما هو موجود في الكون من إنس وجان وجماد وحيوان ونبات قد أسلم لله طوعا وكرها، إما طوعا وإما كرها. فهذا النوع من الاستسلام يحق حتى عند الكافر، والكافر يدخل فيه، ولكن الإسلام المطلوب هو الاستسلام له والانقياد له بتوحيده فيما أمر أن يوحد فيه الله عز وجل، وأن يوحد به الله عز وجل. وهذا قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولا حاجة إلى أن نعيد تفصيل الكلام في معناه. ثم ذكر أيضا في تعريف الإسلام الانقياد لله بالطاعة، الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة. الانقياد هو الخضوع، الانقياد هو الخضوع. تقول قدته قودا، أي إذا أعطاك مقادته. والانقياد لله عز وجل بطاعة، أي أنك تخضع لله عز وجل وتذل له وتستجيب وتستسلم له بالطاعة، بفعل الطاعة. والطاعة هو فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمورات وترك المنهيات، وتنقاد لله عز وجل بالطاعة تفعل هذا طاعة لله عز وجل، استجابة لأمر الله، ورغبة فيما عنده من الثواب، ورهبة من عقابك ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا يقول في الإسلام. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا لا يصلي الله عز وجل ولا يدعوه ولا يرغب فيه ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، وتراه يعصي الله عز وجل كثيرا ويأتي المنهيات وكل ما حرم الله تعالى عليه، هذا يكون متناقضا في إسلامه حتى وإن ادعى الإسلام، لأن الإسلام ينبغي أن يخضع لله عز وجل ويذل له بالأعمال الظاهرة التي طلبه الله عز وجل بها، إما فعلا وإما تركا. الفعل هو فعل المأمورات، والترك هو ترك المنهيات. فالانقياد لله عز وجل بالطاعة من الإسلام. ثم قال البراءة من الشرك وأهله. البراءة من التبرع، يعني من التخلي والترك ومجانبة الشرك. الشرك هو ضد التوحيد، لأن الشرك بمعنى التشريك، تكون واحد الشيء إذا كان قد جعل شيئا واحدا، ولكن إذا أشرك بمعنى جعل لذلك الواحد آخر، قد يكون واحد وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة، يعني إما جعل شريك وإما جعل شركاء. فالشرك هي معنى التشريك، ويعبر أحيانا عنه بالتنديد، كما قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندالا، أي لا تجعلوا لله شركاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظم الذنوب وعن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، أي تجعل لله تعالى شريكا. ومعنى قول المؤلف البراءة من الشرك، يعني بأن تتبرع وتبتعد كل البعد من الشرك الذي هو ضد التوحيد، وهو أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في ألوهيته، إما في جميع أنواع العبادة وإما في بعضها، أو أن تجعل لله عز وجل شريكا في ربوبيته وفي ملكه وفي تدبيره. ولكن الغالب إنما الشرك يقع في ماذا؟ يقع في الألوهية، يقع في العبادات، كأن يدعو الإنسان مع الله غيره، فهذا نوع من أنواع الشرك، أو أن يصرف الإنسان نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وإن كان يصرفها لله تبارك وتعالى، لكن أحيانا قد يصرفها لغير الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك. فالإنسان إذا جعل لله عز وجل شريكا في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، يكون قد أشرك بالله. والواجب على الإنسان أن يتخلى عن الشرك، أن يتخلى عن الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجليه، قليله وكثيره. والمراد بالشرك أنواع، جميع أنواع الشرك. والعلماء قد اقتسموا الشرك باعتبار أقسام ثلاث وباعتبار قسمين. فمنهم من قال أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ومنهم من قال ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي، وكلا التقسيمين صحيح. أما الشرك الأكبر فهو الشرك المخرج عن الملة، الشرك المخرج عن الملة، يعني إذا فعله صاحبه كان خارج عن ملة الإسلام، وإذا لم يتوب منه في هذه الدنيا لقي الله سبحانه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وقد حرم الله عليه دخول الجنة ومأواه النار، ولا يغفره الله سبحانه وتعالى للعبد إلا إذا تاب منه بدين، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خافي، منه ما هو باطن. الشرك الظاهر مثلا السجود للصنم، هذا شرك ظاهر وشرك كبير أكبر، والإنسان به يخرج عن الملة. ومثل الشرك الأكبر الخفي كشرك المنافقين، نقصد بالمنافقين الذين يبطنون ويخفون الكفر ويظهرون الإيمان، أو كتوكل مثلا بعض الناس على مشايخهم يتوكلون عليهم. لماذا سمي الشرك أكبر؟ لأن التوكل عبادة صرفة لا تكون إلا لله عز وجل. ومن هذا منع بعض العلماء إطلاق لفظ التوكل على العبد، وإن أجازها بعضهم إذا كانت بمعنى التوكيل، لكن قالوا بأن التوكل هو عبادة محضة فلا يصرف إلا لله عز وجل، فلا يقال توكلت على الله وعلى فلان، وإنما تقول توكلت على الله وحده، لأن المخلوق لا يتوكل عليه. فبعض الناس قد يكون عنده توكل على شيخ من المشايخ مثلا، أو على إنسان ميت يظن فيه الصلاح، بل يظن فيه أكثر من ذلك، وأنه يتصرف في الكون، وأن له القدرة على نفعه وضره وإمداده بما يطلب. يجد هذا عند بعض الناس، هذا من الشرك الأكبر وإن كان خفيا ليس بظاهر. وأما هذا عن الشرك الأكبر فهو مخرج عن الملة. وأما الشرك الأصغر فكل ما سماه الشارع بأنه شرك فهذا يكون شرك، يكون شركا أصغر، بمعنى لا يلحقه أو ليس فيه ذلك التنديد الكامل الذي يلحقه بالشرك الأكبر. ومن العلماء من قال أن الشرك الأصغر هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهذا يعتبر شرك أصغر. والشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، يعني منه ما هو ظاهر يظهر للناس ومنه ما هو باطن أي خفي. ومثل الشرك الأصغر الظاهر كلبس الحلقة أو تعليق التمائل، هذا شرك لماذا؟ لأن الشارع سده شرك، من علق سمينا فقد أشرك بالله، من علق سمينا فقد أشرك بالله. فالذي يعلق شيئا ويعتقد أن في هذا الشيء الذي علقه على لباسه أو وضعه تحت وسادته ليبعد عنه الضر، فهذا يعتبر شرك، لكنه شرك أصغر. أو الحلف بغير الله عز وجل، هذا أيضا يعتبر من الشرك الأصغر، وهو خطير، لأن هذا قد يوصل الإنسان إلى الشرك الأكبر. ومثال الشرك الأصغر الخفي الرياء، الرياء، وهو أن يقصد الإنسان بالعمل يقصد غير الله سبحانه وتعالى، أو يقصد الله وغيره من الناس طلب لثناء أو محمدة. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرياء لأنه شرك، شرك أصغر، قال كدبيب النمل. هذا تقسيم. ولبعض العلماء تقسيم باعتبار ما ذكرناه أولا، أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ولم يذكروا الشرك الخفي. وهؤلاء قالوا أن الشرك الخفي يدخل في القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغر. فالمؤلف رحمه الله بين أن من الإسلام في تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والثاني الانقياد له بالطاعة، والثالث البراءة من الشرك وأهله. وإن كان يجوز للمؤلف أن يقول البراءة من الشرك دون أن يزيد هذه اللفظة، وهي قوله ومن أهله، لأن التبرؤ من الشرك يستلزم التبرؤ من أهله. ولكن هنا زاد شيئا مهما ليبين لك أن الإنسان قد يكون بعيدا عن الشرك، لكن بمخالطته لأهل الشرك والكفر والزيغ قد تتسرب إليه بعض الشبه وقد يتأثر به. ولهذا قال البراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله بمعنى أن تتبرأ منهم في الاعتقاد والعمل والمسكن، فلا تتصف بصفة من صفاتهم، ولا تتشبه بهم بقول، لا تتشبه بهم في قول أو عمل أو نسبة، أو تنتسب إلى من ينتسب إليهم، يعني تتركهم وشأنهم فلا تخالطهم أصلا. بل إذا وجد مثلا الشرك أو وجد أهله مثلا في منطقة، فالواجب عليك إذا لم تستطع أن تغير ما يكون عليه القوم من الضلال والشرك أن تهجر ذلك المكان ولا تعيش مع هؤلاء المشركين، لأنه قد ينالك العذاب والعقاب إذا خلطه الله تعالى عليهم، وربما تتأثر بما هم عليه من الشرك. فلهذا قال المؤلف رحمه الله البراءة من الشرك وأهله، وإنما زاد لفظ أهله لأنه استدل أو ذكر دليلا في هذا يفيد أن المسلم الكامل في إسلامه يجب عليه أن يتبرأ وأن يعادي الشرك وأهله. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وهو إمام الموحدين، الذي قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن من المشركين حنيفا، وصفه الله سبحانه وتعالى بالحنيفية، والحنف هو الميل، أي أنه كان مائلا عن الشرك إلى دين التوحيد، إلى دين الفطرة الذي أمر الله تعالى به العباد من أول رسول بعده وهو نوح عليه السلام إلى آخر رسول بعده إلى جميع الأمم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فيجب التبرؤ من الشرك ومن أهله، وهذا داخل في معنى الإسلام. ثم المؤلف رحمه الله قال وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بيّن أن دين الإسلام على ثلاث مراتب، المرتبة أو الرتبة هي المنزلة العالية، ورتب الشيء ترتيبا يعني إذا نظمه أو نظمه وقرن بعضه ببعض. فبين المؤلف رحمه الله أن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراتب، إسلام ثم إيمان ثم إحسان بهذا الترتيب، لأن أول دين الإسلام، وأفضل من الإسلام الإيمان، وأفضل من الإيمان الإحسان. ثم قال وكل مرتبة لها أركان، أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة. والمؤلف رحمه الله ذكر مراتب الدين مجملة ثم بعد ذلك ذكرها مفصلة مع بيان أدلتها، وهذا من المنهجية في تقرير المسائل والتعريف بها والاستدلال بالنصوص عليها حتى يتم فهم الشيء بحكمه وبدليله. فلهذا قال: وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من مراتب الدين، أي الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان، والإحسان له أركان. لكن المؤلف رحمه الله دائما إذا ذكر مسألة فهو إما أن يذكر دليلها، وإذا لم يذكر دليلها فإن ما يذكره من كلام حول مسألة أو تعريف لمسألة فإنه ينبني على دليل. لأنه لو قال القائل: لماذا حصلت الدين في هذه الأمور الثلاث؟ وهل الدليل الإسلام والإيمان والإحسان؟ قلنا: نعم. ما هو الدليل؟ قال: هو الدليل من السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث جبريل، وهو حديث أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جاء جبريل في صورة أعرابي لا يعرف أحد من الجالسين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، وهو حديث جليل الشأن. ثم نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من الاختصار والإيجاز، لأن المؤلف رحمه الله لم يذكره حتى نأتي إلى شرحه، لكن نذكر ما أراد المؤلف أن يصل إليه، وهو بيان أن الدين يقوم على هذه الأمور الثلاثة أو على هذه المراتب الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث يعرف بحديث جبريل. لماذا يعرف بحديث جبريل؟ لأن السائل هو جبريل والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان المسؤول ليس بأعلم من السائل، لأنه لما سأله عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحى الله تعالى إليه بشيء ينبئه مثلا عن خبر مستقبلي أو عن شيء حاضر لا يعلمه، فإن الذي يخبره به جبريل عليه السلام. إذن جبريل يكون أعلم بالأمر وبخبر السماء من النبي صلى الله عليه وسلم. فدل في هذا الحديث أو دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من السائل، والصحابة لا يعرفونه، بدليل أن راوي الحديث قال: لا يعرفه منا أحد. وفي رواية أن الصحابة لما جاء هذا الرجل نظر بعضهم إلى بعض، وجاء التصريح في بعض الروايات بأنه لا يعرفه منه أحد، لا يعرفه أحد من الجالسين، لأنه قالوا: لا يرى عليه أثر الصفات ولا يعرفه منا أحد. بعضهم قال: قوله لا يعرفه منا أحد أن هذا كلام من الراوي، يعني لأنه تسرب إلى ظني وغلب على ظني بأن أحد من الحاضرين لا يعرفه. لكن جاءت في رواية أن الصحابة صرح بعضهم لبعض ولا يعرفه منا أحد. المهم ما يدل على أن الدين محصور في هذه المراتب الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الدليل في هذا الحديث؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما أمرهم أن يراجعوا هذا الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب وقفر راجعا، فلبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا فقال: انظر من السائل، ابحثوا عنه. فذهبوا ليروه فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أخرى: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وهذا الحديث كما قلنا هو حديث عظيم جليل الشأن، يحتوي على فوائد وعلوم نفيسة، بدليل أنه جمع أصول الإسلام وفروع، بل الأعمال الظاهرة والباطنة والمأمورات والمنهيات جاءت في هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيح، وهو الحديث الذي تفرد به البخاري، تفرد به مسلم عن البخاري، لأن الإمام البخاري مخرجه في صحيح. وهذا الحديث هو أول حديث وضعه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، في كتاب الإمام، لأن كتاب الإمام في صحيح مسلم هو أول الكتب، بينما أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب بدء الوحي، وكتاب الإيمان يأتي بعده أو يأتي بعد كتاب العلم، فيأتي كتاب الإيمان. والبخاري بدأ كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب أيضا، لكن ليس هذا الحديث، وإنما حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو أول حديث ذكره البخاري في الصحيح، وأول حديث ذكره الإمام في صحيحه هو حديث جبريل هذا، وكلاهما عن عمر بن الخطاب. ولم يرويه فقط عمر الإمام مسلم في صحيحه، رواه غيره من أئمة، رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن، ورواه الإمام الترمذي، ورواه النسائي، ورواه ابن ماجه، ورواه أبو يعلى، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أيضا ابن منده في كتاب الإيمان، رواه الإمام الأجري في كتاب الشريعة، رواه البيهقي في دلائل النبوة، رواه الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وعلماء كثيرون رواه هذا الحديث الجليل، ومنهم الإمام البغوي رحمه الله. الإمام البغوي جعل في كتابه شرح السنة حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث، وثاني حديث هو حديث عمر بن الخطاب هذا الذي هو حديث جبريل. ومما يدل على أهمية هذا الحديث أن الإمام النووي جعله ثاني حديث أيضا في كتابه الأربعين، كتاب المعروف الأربعون النووية. الحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والحديث الثاني هو حديث جبريل وهو أيضا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا ذكره العلماء في كتب العقائد، مما يدل على أن المؤلف رحمه الله إنما بنى هذا الكلام الذي ذكره بمثل هذا على الأحاديث التي تهتم بالعقيدة. ولهذا استدل أيضا بهذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب في رده على المبتدعة القائلين ببدعة القدر. وهذه القصة ذكرها أيضا الإمام مسلم في صحيحه من طريق كهمس عن عبيد الله بن بوريدة، عن عبد الله بن بوريدة، عن يحيى بن يعمر لما ذكر أنه قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، هذا رأس البدع الذي قال ببدعة القدر، وكان قد ظهر بالبصرة في فتنة ابن الأشعث وقد قتله الحجاج بن يوسف. كان أول من قال ببدعة القدر في البصرة. قال يحيى بن يعمر رحمه الله وهو من التابعين قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني انطلقوا إلى الحج أو إلى العمرة شكروا بذلك، وكانت قد ظهرت هذه البدعة بدعة القول بالقدر، فقلنا أي قالوا في أنفسهم لو وفق لنا أو التقينا بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له ما حدث في البصرة أن قوما يزعمون أنه لا قدر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، أي قبل وقوعها لا يعلمها الله عز وجل وليس عنده في اللوح المحفوظ. قال هذا التابعي يحيى بن يعمر وقد ذهب بصحبته هذا الرجل وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه داخل المسجد، قال فاختلفته أنا وصاحبي. هذا مما يدل على حرص هؤلاء التابعين أنهم لما خرجوا إلى الحج والعمرة أشكل عليهم أمر ظهرت بدعة القدر، فقالوا لو أننا وفقنا ورأينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء القوم. وهذا هو الذي يجب على كل إنسان أنه إذا أشكل عليه شيء أو لم يفهم شيء أو إثابه شيء من الشك أو الريب في مسألة من المسائل الهامة لا سيما التي تتعلق بمسألة العقيدة والإيمان أنه يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء من كبار التابعين أحد رواة الحديث، ومع ذلك كانوا يسألون من هو أعلم منهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتمنون. وهذا أيضا فيه فائدة على أن الإنسان يغتنم مواسم الحج والعمرة أنه إذا وفقه الله عز وجل زيارة الحرمين أن يجري وراء العلماء يبحث عنهم لعله يستفيد منهم، إما أن يستفيد من علمه وإما أن يستفيد من سبهم ومن أدبهم. فخرجوا حاجين أو معتمرين ومع ذلك قالوا لو وفقنا أن نرى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه المقولة وعن هذه البدعة التي ظهرت في البصرة، وهذا كله يدخل في قول الله عز وجل ليشهدوا منافع له. قال فاختلفته أنا وصاحبي أحد عن يمينه والآخر عن شمالي، وهذا من الأدب أن الإنسان يحوط بالعالم ويقترب منه، يعني ما قال أنا كنت عن يميني والآخر عن يمين الآخر، لأنه لو كان عن يمينه أو كان الإثنان عن يمينه قد لا يسمع الثاني ما يسمعه الأول، ولهذا قال أحد عن يمينه والثاني عن شماله حرصا منهما على السماع ما يقوله عبد الله بن عمر. قال فذكرنا له و قلت قال أحدهما أبا عبد الرحمن إن ناسا ظهروا قبلنا يعني في من حيث أتينا من بلاد البصرة يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم بمعنى يتبعون العلم. قد يقول الإنسان كيف هؤلاء يقرأوا القرآن ويتبعون العلم ومع ذلك يقولون بمثل هذا القول المبتدع المحدث الذي لم يكن في عهد أو في العصر الأول حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه، وإن كانت بدعة القدر في الحقيقة ظهرت في آخر عهد الصحابة لأن عبد الله بن عمر توفي سنة 73 للهجرة، فدل على أن بدعة القدر ظهرت في آخر عهد الصحابة، وآخر الصحابة موتا كان في سنة 100 للهجرة، بل قبل آخر بل قبل موت كثير من الصحابة، بل في عهد عبد الله بن عمر قال يقرؤون القرآن ويتبعون العلم يقولون بهذه البدعة، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف، أن هؤلاء القوم يقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنوف بمعنى مستأنف، لأن الأمر مستأنف يقولون في بدعتهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمور إلا بعد وجودها، أي إلا بعد أن تقع، يعني قبل أن تقع لا يعلم الله عز وجل، فإذا وقعت علي وهذه بدعة قال بها هؤلاء القوم، فسألوه عن مثل هذا، سألوا أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة، فقال له عبد الله بن عمر مجيبا إياهم إذا لقيتهم أو لقيتموهم فأخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، وهذا دخلوا في الإسلام، لأن ذكرنا من جملة معنى الإسلام البراء من الشيء وأهله، فقال إذا لقيتهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنهم براء مني. إذا ذكر الحكم ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ ذكر دليله، وهذا يحسن بالوفتي أن يذكر الحكم ويذكر الدليل، ذكر موقفه منهم ثم استدل لهم بما ينبغي أن يستدل، ثم قال والذي يحلف به عبد الله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني لو أن أحد منهم من هؤلاء الذين يقولون بهذه البدعة أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر هذا الحديث حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال صدق. قال الصحابة فأجب له يسأله ويصدقه، قال ثم ما الإيمان وأجابه، ثم قال ما الإحسان، ثم سأله عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة وأنقذها الحديث، حتى قال في آخره هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث استدل به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ومن عادة الإمام مسلم رحمه الله أنه إذا ذكر الحديث يذكره كاملا يعني دون تقطيع ولا يكتفي بذكر محل الشاهد خلاف الإمام البخاري، حتى أن بعض العلماء فضل صحيح المسلم على صحيح البخاري لهذا الأمر أنه إذا ذكر الحديث يذكره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ليس إلا، أما ما جاء في نص الحديث ليس له علاقة بما ذكره الإمام المسلم لما ذكر قصة عبد الله بن عمر أو قصة هذين التابعين التابعين لما سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث يدل على أن له شأن عظيم ويحتوي على فوائد جمة تختص بهذا الموضوع، ولهذا نجد أن بعض العلماء قد اعتنى بهذا الحديث حتى أن القاضي عياض رحمه الله قال على حديث جبريل هذا، وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحقق من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة عنه، ومثله قال الإمام النووي قال واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والأداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. وقال القرطبي كما ذكره عنه الحافظ في فتح هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، ومثله قال ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث قال فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. وأيضا قال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. هذا كلام أهل العلم لهذا الحديث، وقد شرحه كثير من العلماء منهم الإمام النووي لما أورده في كتاب الأربعين شرحه، وشرحه ابن دقيق العيد، وشرحه أيضا شرحا وافيا كاملا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو كتاب قيم شرح فيه الأربعين النووية وزاد على ذلك عشرة أحاديث، وشرحه أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أجل هذه الشروح أيضا وهو شرح مطبوع أيضا شرح الشيخ عبد المحسن ابن عباد حفظه الله تعالى، فقد شرح هذا الحديث شرحا وافيا فعليكم به، لأنه ذكر فيه بعض الفوائد العلمية والمنهجية التي تفيد طالب العلم كثيرا. وبالمناسبة ذكر قصة لما استدل بحديث بهذا الحديث لما شرح حديث جبريل، ذكر القصة التي من أجلها الإمام مسلم ساق الحديث لما سئل عبد الله بن عمر وقال أن هذين التابعيين وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر خرج حاجين أو معتمرين. ذكر من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه القصة أن الإنسان إذا وفقه الله تعالى للحج والعمرة فإنه يذهب إلى العلماء ويبحث عن العلماء حتى يستفيد منهم ويسألهم عما أشكل عليهم من أمر دينهم. ذكر قصة أخرى وهي أن رجلا، وهي قصة أيضا ذكرها الإمام مسلم عن رجل يسمى يزيد الفقيه، ويزيد الفقيه هذا كان يقول عن نفسه أن كان له رأي قد شوف به من رأي الخوارج وأن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها. قال خرجت مع وفد من أصحابي وهم يتبنون هذا القول ويدينون به، قال نحج ثم نرجع ونخرج على الناس ونقول لهم بأن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم. فلما كانوا في المدينة دخلوا المسجد فرأوا رجلا متكئا على سرية من سوار المسجد وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو يتكلم عن الجهنميين يعني عن الناس الذين يكونون من هذه الأمة في نار جهنم ولكن كان عندهم توحيد فلا يخلدون في نار جهنم. فجاء هذا الرجل يزيد قال ما الذي تحدثون به الناس؟ ألم يقل الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ كلما خرج منها أعيد فيها. وبدأ يذكر له بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين لأن الكفار هم الذين يخلدون في نار جهنم. أما أهل التوحيد حتى وإن اقترفوا الكبائر ورجعت سيئاته على حسناته فقد يعذبون ولكن لا يخلدون في نار جهنم. فقال له جابر بن عبد الله أأنت ممن يقرأ القرآن؟ قال نعم. قال وتعرف المقام المحمود الذي بعث الله تعالى للنبي؟ قال نعم. فذكر له ما يكون من معنى المقام المحمود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في نفر من أمته أو في جماعة من أمة من أهل الكبائر الذين كان عندهم إيمان وعندهم توحيد ولكن غلبتهم أنفسهم وغلبتهم شهواتهم فأتوا المعاصي وتركوا كثيرا من المأمورات تستحق دخول نار جهنم. فذكر له أنه يكون يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال فسمعنا هذا الذي يحدث. قال فرجع فقلنا هذا الرجل أتره يكذب على رسول الله وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتركنا ما كنا نعتقده وندينه، يعني خرجوا وهم برأي خاطئ بفهم خاطئ. قال ثم رجعنا بعد ذلك ونحن قد تركنا هذا الرأي. قال فما خرج منا إلا وحي، يعني هذه الجماعة الكبيرة الذين خرجوا وهم يتبنون هذا الرأي وهذا الفهم الخاطئ الذي هو من رأي الخوارج وكانوا عازمين أنهم إذا رجعوا من الحج خرجوا على الناس. قال فلم يخرج منا إلا وحي. وهذه بركة العلم أن الإنسان إذا رأى عالما أو سمع به فليذهب إليه لعله يستفيد ولعله ينتفع بذكر فائدة الله. هؤلاء خرجوا بهذه العزيمة وبهذا المخابر ورجعوا من الحج بعد أن استفادوا وانتفعوا بعد حجهم بهذه الفائدة العظمى، وقد قال الله عز وجل في الحج ليشهدوا منافع لهم، يعني منافع لهم دينية ودنيوية، ولهذا الله سبحانه وتعالى أجملها ولم يحددها، قال ليشهدوا منافع لهم. وهي كثيرة من بينها بركة العلم. فهذان الرجلان خرجا وهم يريدون الحج والعمرة، ومع ذلك أخذوا هذا الفهم عبد الله بن عمر واستمعوا إلى هذا الحديث الذي حدثهم عبد الله بن عمر به عن أبيه عمر بن الخطاب لما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى أصل كلام المؤلف رحمه الله، فقال: فأركان الإسلام خمسة، يعني بعد أن ذكر مراتب الدين وأنها إسلام وإيمان وإحسان، هذا ليذكر لنا بأن كل مرتبة من مراتب الدين أيضا تقوم على أركان، تقوم على الأركان. وأركان الشيء هي أجزاؤه التي يتركب منها وهي داخلة في حقيقته. وقيل للشيء وقيل للإسلام أن له أركان تشبيه له بأركان البيت، يعني لأن البيت لا يقوم إلا بأركان، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا بأركان. ولهذا إذا زال أحد أركانه زال الدخل. فلو ترك الإنسان مثلا الشهادتين فإنه لا ينفعه صوم ولا ينفعه حج ولا ينفعه زكاة ولا ينفعه صلاة. كذلك إذا كان يصوم مثلا يصوم ويزكي ويحج ولكن يشارك في الصلاة فقد لا ينفعه هذا. وإذا كان لا يؤمن يعني بفرضيته ولا موجه ما ينفعه شيء. ولهذا قال أركان الإسلام يعني الأركان التي يقوم عليها الإسلام والتي ينبغي أن تكون، يعني من أراد أن يتسمى باسم الإسلام وأن يدعي الإسلام ويقول بأني مسلم فلابد أن نقول له لابد أن تقيم هذه الأركان الخمسة، تبدأ بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم الحج. فقال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، ولم يقل ستة ولم يقل أربعة. لماذا؟ لأن دليله في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، رواه البخاري في كتاب الإيمان ورواه أيضا مسلم في كتاب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في رواية البخاري تقديم الحج على رمضان، وفي باقي الروايات والألفاظ الأخرى تقديم رمضان على الحج، أي وصوم رمضان وحج البيت. فدل الحديث على أن الإسلام يقوم على خمسة أركان، وهي الشهادتان أو الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. وقوله خمسة أي لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، فإذا زال واحد منها زال الجميع. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول. الركن الأول قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك قال بأنه ركن واحد، رغم أن هذه أن هذا الركن مركب من شقين. الشق الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن العبادات لا تنبني إلا عليهما، العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بهما بها إنما تقوم على مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن العبادات حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل لابد أن تتوفر على أمرين اثنين، أو تنبني على دعامتين اثنين، إحداهما الإخلاص لله عز وجل وهذا ما تضمنته كلمة لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني ما هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. إذن فلا عمل يقبل بدون إخلاص، والعمل حتى إن وافق الصلة إذا لم يكن فيه إخلاص لله عز وجل فإنه لا يقبل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشيء الثاني هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي موافقة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا رد البخاري، ورد مسلم هو أعد، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثاني عمل لماذا؟ لأن الأول ذكر من يحدث يعني الذي يرتكب بها، والثاني قال من عمل عمل سواء كان المحدث لها أو كان متبعا فيها لغيره، كان متبعا فيها لغيره. إذن لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله بمعنى أن توافق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان العمل فيه إخلاص لله عز وجل، كل الإخلاص لكن إذا لم توافقين شرع لا يكون العمل صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، قال له شاهدوا تشاهدوا لحم، رغم أن الصحابي عمل هذا العمل لله عز وجل، لكن لما ذبح قبل الوقت الشرعي الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأن شاتك هي شات لحم. ولهذا قال ابن أبي جمرة في هذا الحديث إن العمل وإن وافق نية حسنة من صاحبه لا يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. كلمة عظيم، بمعنى أن العمل الإنسان لا يكتفي به أن تكون نيته حسنة، يعني يمكن الإنسان أن يقول أن هذه نيتي حسنة أريد خير ولكن لم يقع عمله على وفق الشرع يكون العمل هذا مردود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الرجل؟ قال شهادة شهادة لحم وليست أضحية. لماذا؟ لأنه لم يؤديها في الوقت المشروع، هي أضحية من حيث الجزء ذبحها كما أمر الشرع يعني ولم يصرحها أو لم يقتلها قتل غير شرعي، فقد خالف السنة في زمنها أنه ذبحها قبل الوقت، قال له رسول الشهادة شهادة لحم. ولهذا لابد من موافقة السنة في كل شيء مع الإخلاص لله عز وجل، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما بين أركان الإسلام بدأ بهذا الركن الأول، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أول أركان الإسلام هي تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل عمل من أعمال الإسلام فهو داخل في الإيمان، كما أن كل عمل من أعمال الإيمان فهو داخل في الإسلام. لكن معروف أن كل ما عبر عنه الشارع بأعمال ظاهرة فيغلب عليه وصف الإيمان أكثر مما يغلب عليه وصف الإسلام أكثر مما يغلب عليه وصف الإيمان، وكل ما كان من أعمال الباطن فيغلب عليه وصف الإيمان أكثر ما يغلب عليه من وصف الإسلام، يعني كل ما تعلق بالأعمال الباطنة فهذا يعبر عنه بالإيمان. ولهذا قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا بما يتعلق بالإقرار والتصديق، وكل ما كان من أعمال الظاهر أي الأعمال المشاهدة التي يطلع عليها الناس هذه يعبر عنها بالإسلام. وهنا لابد أن نبين نعرف بأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان هي أوسع من دائرة الإسلام. ولهذا نقول كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. وهنا لابد أن نبين أمرا مهما جدا، إذا تكلمنا عن الإسلام في الغالب المقصود به الأعمال الظاهرة، إذا تكلمنا عن الإيمان فالمقصود به أعمال الباطن. لكن وضع الإسلام والإيمان كما يقول العلماء إذا اجتمع في وذكر في سياق واحد اختلف من حيث المعنى، وإذا لم يذكر في سياق واحد يعني ذكر الإسلام وحده وذكر الإيمان وحده هنا يجتمعان في المعنى. فكلمة الإسلام والإيمان ككلمة الفقير والمسكين أو كلمة البر والتقوى التي قال عنها العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فمثلا إذا ذكر الإسلام وحده يعنى به الإيمان أيضا، يعني يعنى به أعمال ظاهر وأعمال باطن. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فالإسلام هنا بمعنى الإيمان. ومن المواقف التي ذكر فيها الإيمان وحده وقد يراد به الإسلام أيضا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الحاسرين، فمن يكفر بالإيمان أي يكفر بالإسلام. لكن في هذا الحديث حديث جبريل اجتمع الإسلام واجتمع الإيمان، إذا اجتمع الإسلام والإيمان في موضع واحد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، لأنه إذا قلنا يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة فهذا موافق له، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل بالظاهر. إذا فظهر لنا أن الإسلام عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، الشهادتان من الأعمال الظاهرة لأن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة عمل ظاهر، حج بيت الله الحرام عمل ظاهر، وهذا هو المناسب. لماذا؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بماذا؟ انقياد له بالطاعة، يعني بالأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فيعبر عنه بأعمال الصالح، وهو المناسب للتصديق والإقرار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أما الإيمان فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، فهذه ليست أعمال ظاهرة، وإنما هي أعمال الباطن تتعلق باعتقاد القلب وبإقراره وبتصديقه. ولهذا لابد أن نفهم: إذا ذكر الإسلام وحده فيعنى به الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فيعنى به الإسلام أيضا، يدخل الإسلام والإيمان. أما إذا اجتمع في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، فالإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان المقصود به أعمال الباطن. هذا هو التفريق الذي ذكره العلماء رحمهم الله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله معناها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام من أركانه التي يقوم عليها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم شرع المؤلف بعد ذلك بذكر دليل الركن الأول وهو دليل الشهادة، فقال: دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه آية عظيمة استدل بها المؤلف على أن دليل الشهادة وهو شهادة التوحيد هذه الآية وغيرها كثير، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه الآية معناها إثبات الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن المؤلف اختار هذه الآية التي من سورة عمران لما دلت عليه ولما حوته من فوائد غزيرة، وهي كما قال كثير من العلماء هي منقبة للعلماء عظيمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم شهود، فأعظم شاهد هو الله عز وجل والملائكة وأولو العلم، والمشهود هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وتقرير ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية إن شاء الله سوف نشرح ما جاء فيها من أحكام وفوائد في